هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. عرض البحر علينا كسروا مأدتنا ونهبونا، ومعنة المركب أخذوها وجواهر السلطان كمان. يا أبطان يا أبطان. قانون السادة والخدم، إنه عنوان حضارتكم التي تتحدثون عنها. دلوقتي القطر دخل اسكندرية، وسلام على اسكندرية ورايح اسكندرية وجمال اسكندرية. نبدأ الحلقة بتمثيلية أحب أفريقيا، إخراج يوسف الحطاب، إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. أفريقيا أفريقيا، استيقظي استيقظي من ذاتك المظلمة لتنتصب جثة تاريخنا، ولينتصب تمثال أحقادنا. آن لهذا الأسود المنزوي المتواري عن عيون السنة، آن له أن يتحدى الورى. أحب أفريقيا. أحب أفريقيا تمثيلية من تأليف عبد المنعم عبد العزيز وإخراج يوسف الحطاب. مستر مستر مستر، لدي مسألة أريد أن أناقشك فيها. ماذا تريد أيها الأفريقي؟ أخشى أن تكون في حاجة إلى درس جديد. درس جديد؟ ماذا تعني؟ تعذيب جديد؟ هذا شيء بشع لم نعد نطيقه. فقط أريد أن أكلمك. أوه، ماذا عندك اليوم أيضا؟ تكلم ولا تضيع وقتي. أريد أن أقول إن عملية تشغيل الأفريقيين قد تحولت إلى سخرة جماعية. من قال لك هذا؟ من؟ وكلاء مكاتب التشغيل يحاصرون العمال في المناطق الأفريقية، ويتولى هذا الحصار الرؤساء والموظفون البيض. يحاصرونهم؟ ماذا تقصد؟ إنهم يجمعونهم ليس إلا. اختر ألفاظك جيدا. أقول ذلك لأن الأفريقيين يرغمون على وضع بصماتهم على عقود كتبت باللغة الإنجليزية التي لا يفهمون منها حرفا واحدا. إنها عقود على أي حال، ولكنها عقود معقدة ومن جانب واحد، إنها تبعد الأفريقي عن بيته نحو عام ونصف في المتوسط. الشركة تقدم مبلغا مقدما للوطنيين لتسديد مصروفاتهم الشخصية. هذا صحيح، ولكنها تعود فتأخذ هذا المبلغ خصما من أجوره. إنك تسعى وراء الشغب والإثارة، كلما قلت لك شيئا تعارضه. ماذا تريد؟ هل أنت ساخط أم متمرد؟ إني لا أسمح لك أن... إننا نطالب برفع هذا العبء عن كاهل الأفريقيين، ألا يناموا في عنابر أشبه بالسجون، ألا يمتهنوا لأنهم سود. ماذا حدث؟ كفى كفى، ارفعوا قيود اللون، طبقوا التشريعات التي أعطيتموها للأوروبيين، الغوا قانون السادة والخدم، ارفعوا صياطكم عن أجسادنا، ابعدوا الصياط من المصانع. أفريقيا للأفريقيين. ماذا؟ ثورة؟ ثورة؟ يا رؤساء العمل استدعوا الجنود، اقبضوا على هذا الرجل المهيج، اعملوا صياطكم في هؤلاء الأفريقيين، اسكتوهم بضرباتكم حتى يأتي الرصاص. الرشاشات الرشاشات. برغم رصاصكم أيها القتلة لن تخفت أصواتنا أبدا، إنها الحق، إنها الإنسان، لن تخفت أصواتنا أبدا، بل سترتفع، سترتفع أيضا أصوات أخرى. لماذا تبكين هكذا؟ إن أنباء الثورة لا تزعج هكذا، نحن في القاهرة يجب أن نتوقع كل هذا. لا تجزعي، إن عمك بخير. لست بالجزع على عمي فقط، فهو أحد أولئك الذين أطلقوا عليهم الرشاشات. أريد أن أفعل شيئا ويجب أن أفعل. مارتا، ألم نقل منذ لحظات إن سلاحنا الآن هو روحنا المعنوية؟ لا أحب أن أراك عصبية إلى هذا الحد، تستطيعين أن تفعلي الكثير لو تأملت ما نحن فيه جيدا. إنك تقسو علي كثيرا في حكمك يا توكو، إنك لا تشعر حقيقة ما بي. لا أشعر؟ ماذا تقصدين؟ أني لا أفهمك؟ ألا ترى ما في عيني يا توكو؟ أرى فيهما صفاء الصداقة والأمل، أرى فيهما المعركة. كم أهوى التطلع إلى عينيك يا توكو. إن فيهما انعكاسا لما في عينيك من صفاء وأمل في كسب المعركة. إن حياتي... قولي حياتنا. إن حياتنا اليوم وقف كلها على النضال. وأحلامنا... حتى أحلامنا أيضا تعيش في النضال كتعبير عن الأمل في الحرية. إنني أحب... تحبين الحرية؟ افتحي يا مارتا، لعلها صديقتنا المصرية فايزة. وكيف عرفت؟ هل أنت على موعد معها؟ لا ليس كذلك، ولكن قلبي يحدثني. هيا هيا افتحي. أجل إنها هي. مرحبا بك، مرحبا بك يا فايزة. يبدو عليكم أثار معركة. كنا نقرأ رسالة من عم مارتا، مأساة في أحد المصانع. لقد بدأت معركة أفريقيا على أي حال، وسوف تقرؤون كثيرا من هذه الرسائل. العبء كله يقع على كاهلنا نحن الشباب، كلنا مسؤولون عن تحرير بلادنا يا مارتا، وسنحررها. والآن هل أستطيع أن ننقل جو المعركة إلى الخارج أيها الأصدقاء؟ إلى أين يا فايزة؟ إلى المسرح. المسرح؟ ولماذا نترك الحقيقة التي نحن فيها؟ ما سنشاهده واقع، بل أشد من الواقع، بعض ما شاهد من معارك بلادنا، وسنلبي في نفس الوقت دعوة التضامن. إذا كان الأمر كذلك فهيا بنا. نيجيريا عام 1932. المشهد يصور يوم 17 ديسمبر في نفس السنة على التحديد. لا مناقشة، جميع النساء يجب أن يدفعن الضريبة الجديدة. ولكن لماذا؟ نريد تفسير. لا تفسير، الأحصاء سيبدأ تمهيدا لجباية الضريبة. إنك بهذا تسير إلى عملية استخراج الزيت التي تقوم بها النساء على خير وجه. ولكن إرادهن زاد، التجار الأوروبيون يدفعون ويجب أن نحصل ضرائب. إني أحذرك باسم جميع المواطنين هنا، أوقف هذه العملية الجائرة وإلا فلتتحمل مسؤولية ما يحدث. لن يتم هذا الإحصاء، لن يتم هذا الإحصاء. قدموا البيانات المطلوبة فورا وإلا اقتحمت داركم. ابتعد تعد. ابتعد أيها الدخين، أيها المعتدي. أما كفاكم إحصاء ونهبا، ألا تتركون شيئا لنا نقتلكم؟ ماذا؟ ثورة؟ شيء عجيب عجيب. ابتعد، قف مكانك، لا تتقدم خطوة وإلا ماذا؟ وإلا فخذوه. سنشعل النار في كل مكان، سنحرق مكاتبكم وفتاكلكم. ستدعو قوات الجيش وقوات البريطانيين حالاً. ينبغي أن يعود النظام فوراً. وفي هذا اليوم قتلت القوات البريطانية 32 امرأة، وجرحت مثلهن عندما أطلقت المدافع على نساء ليس لديهن من أسباب الدفاع إلا ما يحملنه من عصي. السيد توكو، آسف لإزعاجك بالزيارة في هذا الوقت، معي رسالة هامة. أنا عادل الجزائري. مرحبا، مرحبا بك أيها الأخ العزيز، متى وصلت؟ اليوم. هذه هي الرسالة. وقع الاختيار عليك لتشترك في العملية الحربية 1820. يتحتم عليك أن تبادر بالتحرك، وفي الساعة والمكان المبينين على الخريطة سيكون اللقاء. القيادة. عظيم عظيم عظيم هذا الأمر، كنت أتوق إليه من زمن بعيد يا عادل، هذا شيء عظيم. والآن إلى اللقاء أيها الأخ توكو، تمنياتي لك بالتوفيق. شكرا شكرا، إلى اللقاء. أرأيت يا فايزة، سأفاجئك بنبأ عظيم، وأنت أيضا يا مارتا ستفاجئين. ماذا؟ ماذا هناك يا توكو؟ هل حدث شيء؟ إنه حدث كبير، سأسافر الآن إلى أوراس جنبا إلى جنب مع إخواني الجزائريين. أوراس؟ أجل، هناك حيث النضال البطولي للجزائريين. إنها أشرف معركة يخوضها شعب من أجل البقاء. بل هي قلب معركتنا في أفريقيا يا مارتا، لقد طلبت أن أحارب معهم ولم يبخلوا علي بهذا الشرف. إنه مثل رائع من أمثلة التضامن. تستطيعين أن تسميها أيضا وعيا بالكفاح الواحد في المعركة الواحدة. قلبي معك يا توكو. شكرا يا مارتا. وأنا بالعقل والقلب معك يا توكو. شكرا، وسأعمل للنصر. كذا هذا الصباح يا توكو؟ إنها تحية التضامن في معركتنا التي حددتها شعوبنا في بندونج والقاهرة وأكرا. أكثر من نصف سكان العالم يؤيدون اليوم قضايانا. الخطة معك، نصف المعسكر بعد اصطياد الحراس، زملاؤك بانتظارك في العربة. كم أنا سعيد، كم أنا سعيد. من هذا ذو الوكي الأسود؟ أوه، إن أفريقيا كلها تحارب هنا في الجزائر. شيء عجيب. سيدغو، أو سيدغو، خذ هذه لتسكن إلى الأبد. أنت وأنت أيضا. لم يبق سوى حارس واحد، دعه لي يا توكو، لقد أنهيت أنت على ثلاثة منهم. لك هذا، ولكن أجهز عليه بسرعة. لم يبق سوى ثوان على عملية النسف، بعد 25 ثانية يجب أن أشعل الفتيل. هيا تقدم، دعه لي. اذهبي أيتها النار في صدور أعدائنا، أعداء الإنسان. احذر يا توكو، انحرف يسارا، أسرع أسرع بربك. ماذا؟ أبدا أبدا لن يحدث هذا. ابق مكانك يا توكو، سأحضر لأحملك، لا تخف، الطريق مؤمن. لقد تصيدك الجبان من الخلف، ولكن مدفعه سكت إلى الأبد. هل لك أن تدعني بعض الوقت يا عادل؟ لا، ألق بجسمك على كتفي يا توكو. هيا، السيارة بانتظارنا. جراحي يا توكو. فليكن ذلك. الاستعدادات هنا ليست كافية، وتقرر ترحيلك بالطائرة. ترحيلي؟ وماذا لو بقيت هنا؟ إني أرغب في البقاء. ساقك يا توكو، لا بد من إنقاذها، وهذا في إمكاننا. كيف حاله الآن يا دكتور؟ من الصعب تحديد النتيجة الآن يا أنسة فايزة. أريد أن أعرف، هل هناك خطر ما؟ أستطيع أن أجيبك بعد إجراء عملية نقل الدم، إنه محتاج إليها. نقل دم؟ هذا دمي، أنقل دمي إلى توكو الآن، الآن أستحلفك. شكرا لك، فليكن ذلك ما دامت هذه رغبتك. نعم، وما دام دمي يعينه على الشفاء يا دكتور. ماذا تعنين؟ إن اهتمامك شديد بتوكو. انفعالنا الواحد في النضال قرب بين أرواحنا ودمائنا. حسنا، سيفيد هذا توكو كثيرا، أنا متفائل. توكو فايزة سلمت حمدا لله فقد عفيت. أكان لابد أن أبقى يا فايزة؟ أجل كان لابد يا توكو ما دمنا نؤمن بالحياة. أشكر لك اهتمامك، لقد علمت من الممرضة أنك وهبتني دمك. إنه دمك أيضا، دم أفريقيا. فايزة إني كأفريقي لا أستطيع أن أكتم العاطفة. وأنا كأفريقية أقرأها في وجهك. وجهي؟ هل يحلو لك أن تتأملي؟ إنه ملون. لا تقل ذلك يا توكو، إنك تحدث زميلتك المصرية. ليس في وجهك سوى معنى كبير جميل. وملامحي؟ إنها خطوط الحقيقة، أكمل ما في الإنسان الأصيل. إن قلبي وعقلي مشدودان إليك يا توكو. هذه يدي، خذيها بين يديك وأغرقي ناظريك العميقين في عيني، إني أحس بهما دفء الحياة. هاتي يدك يا توكو، وهل تعدني أن تبقيها بين يدي؟ أنا معك حياة ونضالا وحبا. أخيرا عدت من القاهرة يا مارتا، ترى ما الذي جاء بك؟ جئت إلى بلادي. وأليست القاهرة بلدك كما تقولين؟ نعم، وعليك أن تعرف أن أفريقيا كلها بلادي. كفى كفى، ماذا تحملين في حقائبك يا ترى من أشياء؟ لا شيء، يمكنك أن تبحث. طبعا طبعا، لا بد من تفتيشك جيدا، ولكن قولي لي ماذا تحملين في رأسك من أفكار؟ أحمل كل ما هو جميل من أجل الإنسان. الإنسان. والآن أين ستقيمين؟ مع عمك كما كنت من قبل؟ نعم، سأقيم مع عمي. يبدو أن هذا أنسب الأمكنة لإقامتك فعلا، إن عمك يقيم في السجن. لماذا؟ لأنه يعصى الأوامر ويثير الإضطرابات. هل لي أن أحصل على تصريح بزيارته في السجن؟ يمكنك أن تريه، ولكن لا تحدثي، فقط انظري إليه، سترين شيئا لا يسر على أي حال. أرجو أن تحد من إهاناتك. لقد تعلمتم كيف تردون على السادة، على البيض، ألا تعرفين؟ أعرف ماذا؟ إن هذه جريمة يعاقب عليها القانون. قانون السادة والخدم، إنه عنوان حضارتكم التي تتحدثون عنها. أوه يا لك من ثرثارة، اذهبي اذهبي، هذا هو التصريح، اذهبي لتستمتعي برؤية عمك التعس، وحذاري من المخالفة، فليس سوى السجن في انتظارك. السجن. عمي كيف حالك؟ من يناديني؟ مرتا، مرحبا، متى وصلت؟ لا كلام إلا أوقف هذا الحديث. وكيف يمكن أن يحدث هذا؟ إنه حديث خاص بين عم وابنة أخيه. ولو فقط انظرا لبعضكما، تطلع لوجهيكما الجميلين، هذا كل ما هو مسموح به. إنه استبداد. لا داعي للعناد، ولا صفعتك والقيت بك بعيدا. مارتا مارتا لا تجادلي، اذهبي الى القاهرة حيث المؤتمر، احضري المؤتمر وبعثي انباءه الينا هنا. نعم نعم سافعل. انتهت المقابلة، انتهت، انصرفي ايتها الفتاة المشاغبة. الى اللقاء، الى اللقاء يا عمار. الى اللقاء يا مارتا، اللقاء لقاء سعيد. لا تنسي المهم، إن المستعمرين يستعدون هنا ويتباحثون. ماذا؟ ما هذا الذي يحدث؟ ماذا جرى للقارة؟ الكونغو يثور، وتوغولاند تثور أيضا، وغانا وغينيا تتحدان. أين أسلحتك؟ يبدو أنه جاء دورنا. الحقيقة أنه كلما زادت أسلحتنا الحربية كلما كبرت مقاومة الأفريقيين. وكيف ستواجه دولنا الأمر؟ إن شيئا مهولا قد نظم في القاهرة وباندونغ وأكرا، اسمه المؤتمر. أخشى أن نواجه الأمر كما واجهناه في كل مكان ارتفع فيه صوت الحرية. ماذا تعني؟ هل سنمضي؟ أنا كجندي أقدر المعركة، بصراحة أقول لك إني لا أرى أمامي سوى الرحيل. الرحيل مصيرنا؟ هذا جنون. يبدو أنك تطمع في كثير من العمليات الحربية ضد الوطنيين. هذا ما ينبغي عمله. قد نستطيع أن نقتل كثيرا، ولكن سنواجه بالعداء الأكثر وسنقاوم في تكتل أخطر. هذا فظيع، وأموالنا وشركاتنا ومصانعنا. لقد جمعنا كثيرا من الأموال، ولنتدبر موقفنا الآن في حكمة. يبدو أنك شربت كثيرا من الخمر اليوم. هذا أمر لابد منه ما دمنا نعيش هنا، ولعلك قد شربت أكثر مني أيضا، فأنت الاستعماري المستغل وأنا الاستعماري المسلح. يجب أن ننسى يا عزيزي. صح، لا تتحدث هكذا وإلا سمعونا. صدقت، فقد يتبادر للسلطات أننا متآمرون إذا أكثرنا من هذا الكلام. لقد دخلنا مرحلة الخوف، وهذه بداية النهاية. والنهاية هي أن نحمل عصينا ونرحل. نرحل نرحل نرحل عن إفريقيا، نرحل عن إفريقيا. إنها طلقات رصاص. من أين؟ من أين؟ إنها طلقات الوطنيين. ألم أقل لك؟ ألم أحدثك عن هذا المصير؟ امضيا في طريقكما، ولكن إلى خارج أفريقيا. إننا ننذركم فقط بطلقاتنا، لسنا هواة تقتيل مثلكم، فقط ندعوكم إلى الرحيل، وغدا يجيئكم الإنذار الكبير. ماذا تكتبين يا مارتا؟ إنها رسالة إلى جميع المنظمات الوطنية في أفريقيا، سأرسلها اليوم. هذا عمل جليل، لقد كلفني به عمي وطلب إلي العودة إلى القاهرة لتأدية هذا الدور. إن أحداثنا ترعب المستعمرين يا فايزة وتذهلهم. عليهم أن يدركوا اليوم أن يومهم قريب. أوه، هذه مارتا تبدو كأبرع صحفية في العالم. تهنئة الحارة يا مارتا. لا، ليس الآن. متى إذن؟ عندما تصل هذه الأنباء إلى قلوب الأفريقيين. قررت الدول الأفريقية المستقلة أن تعمل بكل ما تستطيع على مساعدة الدول التي لا تزال تعاني من نير الاستعمار. ينبغي تغذية مبادئ الاستقلال والحرية والقضاء على التفرقة العنصرية. فإذا يخيل إلي أن زواجنا اليوم ليس سوى نشيد جديد من أناشيد الكفاح. نعم يا توكو، فنحن نكافح لنسعد. وهل أنت سعيدة الآن يا فايزة؟ كل السعادة، لأني حققت أملا. ما أجمل أن تتحقق آمال الناس جميعا ويسعدون جميعا يا توكو، إنهم بالحب يستطيعون ذلك حتما. تماما كما فعل بنا الحب. انظري إلى هذه الورود التي تحيط بنا، إنها تبدو أجمل في عيني من قبل. كل ما نراه اليوم أجمل، وكل ما نشعر به أقوى. حقا، فبالحب نقوى ونعمل ونأمل. ألم أخبرك إن مارتا بعثت إلينا بمفاجأة رائعة؟ حقا، أين هي؟ هي زهور من نيجيريا. هاتي أضمها إلى صدري. رائعة، إنها رائحة أفريقيا وملامحها. انظر أيضا ماذا كتبت مارتا في بطاقتها، ألم أقل لك إنها أحب وأعظم صديقة؟ وماذا كتبت مارتا؟ كنت أنتظر وصول هذه الزهور بالطائرة لأبعث بها إليكما مع حب الصادق العميق، وأقول لكما أيضا إني أحب أفريقيا، أحب أفريقيا. حقا، لقد أحبت مارتا أفريقيا أكثر من أي شيء في الحياة. أما أنا فقد أحببتك يا توكو، أحببت فيك أفريقيا. استمعتم إلى تمثيلية أحب أفريقيا من تأليف عبد المنعم عبد العزيز. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات أحمد سعيد، فرج النحاس، حمدي غيث، ناهد سمير، إحسان الألعاوي، نجيب سرور، جلال الشرقاوي، أحمد زكي، ومحمد رضا. التمثيلية من إخراج يوسف الحطاب. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. عزيزاتي وأعزائي مستمعات ومستمعي سهرة منوعات درامية، الآن نستمع إلى أوبريت بنت السلطان، تأليف أمير العامية المصرية بيرم التونسي، وإخراج مديحة نجيب، ومدته 20 دقيقة. السلطان أوبريت غنائية من تأليف محمود بيرم التونسي، ألحان عبد الرؤوف عيسى، إخراج مديحة نجيب. يشترك بالغناء فايدة كامل، محمد أنديل والمجموعة. ما فيش من يساوينا يساوينا في العز والحرية. سلم على البحرية بألف ألف تحية. سلم على البحرية بألف ألف تحية. لا عن ناس من ساري بين السماء والمية. سلم سلم سلم على البحرية. كأنها جنية تجري تجري تجري ورا جنية. سلم على البحرية بألف ألف تحية. سلم على البحرية بألف ألف تحية. مع الناس بالساري بين السماء والمية. سلم سلم سلم على البحرية. على جزر اللون الشرقية وبراحة الراحة البحرية. على ظهر المركب حورية بتهز الموج من ضحكتها بنت السلطان بنت السلطان. على أهل الكهف النعسانة وسفينة نوح الغرقانة واسكندرية ومنارتها اللي بتحرق بمرايتها. وديني وديني وهمة وشطارة بنت السلطان النوارة. العالم تمشي كلمتها بنت السلطان السلطان بنت السلطان كتابينتها يا جمال الدنيا وبركتها. بنت السلطان بنت الله الله على ريحة الورد. الله الله الله نثرت الحسن قدرت الورد طريقها قريبة على بعدني ليه وديني على أرض الورد وديها على أرض الورد وديني على أرض الورد وديها على أرض الورد هلا هلا على أرض الورد السلطانة بحرية تتفرج على الورد شوية وحنرجع قبل التمسية افتحوا عينكم على الذهبية افتحوا عينكم على الذهبية شجر الورد صفوف الورد هنا عايش ولهوش معروف ياما الدنيا فيها غفايا واللي مسافر ياما يشوف شجر الورد صفوف الورد هنا عايش ولهوش معروف ياما الدنيا فيها غفايا واللي مسافر ياما يشوف ده أمر له العجب خبرني يا أبطال الورد بها انزلال في قصرنا خدمات وليه في أرض هناك من فرحتنا شوان من فرحتنا شوان الورد السلطان وكل الرياض هواه بس اللي في قصركم أسواركم سجناه واللي هنا في الهوى عايش بلا سجان عايش بلا سجان شوف شوف شوف شوف الورد صفوف الصوف إذا عايش ولا هوش معروف كما الدنيا فيها خفايا واللي سافر يا ما يشوف علينا كسروا مقادتنا ونهبونا وما قلت المركب اخدوها وجواهر السلطان كمان يا ابطال يا ابطال يا ابطال السلطان هجموا علينا زي الغلال اه يا خساره وقت اللولي اه يا خساره اه يا خساره اوهب روح الملي جبولي اه يا خساره على قصر ابوك نوديكي وباذن الله العقد يجيكي على قصر ابوك نوديكي وباذن الله العقد يجيكي فين يا حبيبه فين دي الغيبه رحت من عندي فرحانه مالك رجعه كده زعلانه يا بابا القرصان سرقوني ومن عقد اللولي حرموني كل جواهر الدنيا فداكي سيب العقد وشوفي هياكي كل جواهر الدنيا فداكي سيب العقد وشوفي هياكي شوفي خطابك هم على بابك منتظرين امرك وجوابك مش عايزة الخطاب على بابك قبل ما تمتع بشبابك انا حدعيهم وانت اختاري او صديهم ولا تحتاري راح يدعيهم وانت اختاري او صديهم ولا تحتاري فين وفد السكار هاد وفد السكار Thank you. الغالية واحنا الأولى. أنا ما بحبش أعين عايشة تلعب دومين وتلعب طاولة. ما بحبش أعين عايشة تلعب دومين وتلعب طاولة. مرة يا تجار مرة يا أعيان صدر الأمر وملكوش إتمام بنت السلطان. استمعتم إلى أوبريت بنت السلطان، كتبها محمود بيرم التونسي، وضع ألحانها عبد الرؤوف عيسى، وأخرجتها لكم مديحة نجيب. اشترك بالغناء فايدة كامل، محمد أنديل والمجموعة. مستمعين الأوفياء الساهرين على أثير البرنامج العام، حتى نهاية الحلقة مع فكاهات لنجوم سعل ألبك من حفل الإذاعة على الباخرة السودان عام 1954. نستمع الآن أيها السادة إلى فاصل من المونولوجات من المونولوجيست محمد الجنيدي. محمد الجنيدي في بيت الفن، من كلمات فتحي أورا ومن تلحين علي فراج. We'll be right back. بيتنا اللي أنا ساكن فيه حلو يغم وأمره عجيب. بيتنا اللي أنا ساكن فيه حلو يغم وأمره عجيب. أول ليلة أبص ألاقيه فقع عن مستشفى المجازيب. كل دقيقة اخبط ارقع وأنا من شكله حطق وفرقع. لو يتباع ما يجيبش جنيه بيتنا اللي أنا ساكن فيه. لو يتباع ما يجيبش جنيه. فيها موجود شاب ملحن قلبه حزين. اول شقة فيها موجود شاب ملحن قلبه حزين. نيو كمان جورق وعود يا ما عرفنا بليل ويا عين. لما يغني يغني نشاز واللي فلقني صوته الشاز. لما يغني يغني نشاز واللي فلقني صوته الشاز. جار السود اقول له ايه بيتنا اللي انا ساكن فيه لو يتباع ما يجيبش جنيه. شقة فيها اتنين ارتستات زي المجانين. اما التانية فيها اتنين ارتستات زي المجانين. وارد ساعة او ساعتين يقعدوا لحظة فيها ساكتين. اللي تقول الحب ده نار واللي تقول ده فلان غدار. اللي تقول الحب ده نار واللي تقول ده فلان حمار. وانا كم ذنب اسمعهم ليه بيتنا اللي انا ساكن فيه لو تتباع ما تجيبش جنيه. بقى ده منظر تالت شقة فيها جرسون الحس ولا عن متانيين. تالت شقة فيها جرسون الحس ولا عن متانيين. يبقى ما فيش عنده ولا زبون والطلبات ما عرفش المين. شاي وكزوزة وقرفة وسادة من غير داعي بحكم العادة. شاي وكزوزة وقرفة وسادة من غير داعي بحكم العادة. واللي ينام وبيصحى عليه بيتنا اللي ساكن فيه لو تتباع ما تجيبش جنيه. يتهدم لما تزقه وانا محتار ويا اللي بنيه. بتتهدم لما تزقه وانا محتار ويا اللي بنيه. ياخد اجره الزايده حقه يدي فلوس للساكن فيه. بيتنا هيعمل على هوستنا ادو عليا بخرب بيتنا. بيتنا هيعمل على يا شيخ الله يخرب بيتنا اللي انا ساكن فيه. بيتنا اللي انا ساكن فيه حاله يغم وامره عجيب. بيتنا اللي انا ساكن فيه حاله يغم وامره عجيب. اول ليله ابص الاقيه فقع عن مستشفى المجازيب. كل دقيقه اخبط ارقع وانا من شكله عطاء. كل دقيقه اخبط ارقع وانا من شكله عطاء. لو يتباع ما يجيبش جنيه بيتنا اللي انا ساكن فيه. نستمع بعد هذا إلى مونولوج حران من كلمات أحمد المسيري لحنه ويؤديه محمد الجنيد. مش حران قوي؟ لا شيخ حران حرمتينا. واحد بيقول له صاحبه معاه 5 جنيه سلف. قال له ايوه 5 جنيه 5 جنيه ما معيش هنا. قال له طب في البيت. قال له بيسلموا عليك. حران طهقان حران طهقان حران طهقان زهقان من الحر كفاكوا الشر. في عرقي مرقي غرقان، في عرقي مرقي غرقان، كم الجاكيت ده بيشر حران طهقان زهقان. طلع في عقلي اني اسافر والقطر كان مزحوم للاخر، القطر كان مزحوم، طلع في عقلي اني اسافر والقطر كان مزحوم للاخر، والقطر كان مزحوم. قابلني فاخر قال لي التاخر، قابلني فاخر قال لي التاخر، ما عدتش الا في سيدي جابر، ما عدتش الا في سيدي جابر، ما عدتش الا في سيدي جابر. ايها السادة، احنا دلوقتي هنعمل رحله لغايه اسكندريه، ودلوقتي قدام شباك التذاكر في محطه مصر بيحصل كده. اسكندريه يا فندم. ايوه اديني تذكره، ولا اقول لك اديني لوش بتنكت؟ ما نوزنك احسن عشان ما نظلمكش. ارجوك يا حضره اديني التذكره بلاش شريقه. نحن الان على الرصيف محطه القاهره، الجمهوريه والاهرام والبلاغ والاهرام، رضا اليوسف واخر ساعه والجلجلي والمصور. اجري احمد اسرع حمد القطر هيفوت. نحن الآن في الدرجة الثالثة ثابتة، ودلوقتي شاف واحد تخين داخله بيقول هموت من الحر، أموت ولا لا؟ أنت يا جدع أنت شيل الشوال ده خليني أقعد مطرحه. نفتالين نفتالين كلنا الشبراويشي، نفتالين بيرتش الطزينة، تمنع العدة تمنع الرزق تمنع الضيوف. تذاكر تذاكر تذاكر تاجر أنت في تذكرتك تذكرتي. أصلي أصلي أصلي نسيت نسيت، مش هنسى بإذن الله نزلك في سجن بلد بنها. بنها شيال شيال شيال يا بيه. على ايه شيال؟ على جفتين وشوالين وثلاث اسبات وست مقشات وسرير ومرتبتين والحاف. ده انا الواحد اشيل حمض حمار، الميه عطشان بنها، القطر عم من بنها. دلوقتي طلع الراجل البكاش من بنها بتاع الادويه وبيقول معانا شربة الدود، شربة الدود اللي صدرتها مصلحة الحدود تحت نمر 606 طريقة الاستعمال. تجيب نص كوباية مية فاضية تدلو فيها الشربة وتدوب الشربة، تدلو على أي واحد صاحبك يحصل الشفا ربنا سهل. داخلين دلوقتي على الشيخ العربي السيد طنطا، حلاوة حمصية وعلف حب العزياز حب العسميتك حكوبيات بشعيط بشعيط. معانا اللعب للرجال والشخاشيخ للاطفال، اجري يا زميله طلع حمدان حد يا سواق حد القطر ياتي. كفر الزيات مش حلو افتي. قتال بارود مستعجلين تي. دمنهور وصلنا دمنهور. كاكولي كاكولي معانا العص الفينو، العص الفينو اللي تحب تهدي حماتك العص الفينو. دلوقتي القطر قام من دمنهور ومعدين على ابو حمص، مفيش وقت. كفر الدوار مفيش وقت، كفر مفيش وقت، ويا دوبك داخلين على سيدي جابر وعلى روايح اسكندريه. القطر داخل واحده واحده على سيدي جابر. الزوزه بالتلج حران شربات ليمون للي بورس للي فوق روم روم روم للي كندل بورس حرام ولا حميد ولا شيل عفش لو على ايوه جن الشيل ولا هلك. دلوقتي القطر دخل اسكندريه، ويا سلام على اسكندريه ورايح اسكندريه وجمال اسكندريه. يا ما انت حلوه يا اسكندريه، هواكي غنوه يا اسكندريه، يا ما انت حلوه يا اسكندريه، هواكي جميل مالكش مثيل، تشفي العليل يا اسكندريه. مانيش حران مانيش طهقان مانيش زهقان، انا فرحان على شط البحر السبحات الفاتنات العائمات والغاطسات، وشفتهن عشقتهن وعاملات مش شايفات، قلت لهم معرفش انا اعوم من فيكوا تعلمني العوم، علمني العوم علمني العوم، ولا تستني وعلمني العوم ولدي يا ولدي وعلمني. وصحيت من النوم بعد العصر والاقي نفسي لسه في مصر، وصحيت من